والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، الدرس رقم 150 في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ونحن مع اعتقاد الرازيين. يقول المصنفان رحمهم الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. هذه فقرة تتكرر في عموم الدروس العقدية قبل البدء، قبل النظر. ننبه على أمر مهم: هناك قاعدة حركية فشت في المتأخرين. هذه القاعدة بالأساس إن اعتبرت زهد في الدرس العقدي أوله وآخره، ويصير مجلسنا هذا لا معنى له. هذه القاعدة اليوم تعاد صياغتها من جديد، التي هي قاعدة المنارة المشهورة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. القاعدة التي حمل لواءها جماعة الإخوان المسلمين وسارت في الركبان، وكثير من الناس لا يذكرونها بهذه الصياغة ولكنهم ينتهون إلى نتائجها. قولهم ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هو بيت القصيد. يعذر يعني لا يحكم على معين بأي حكم، وقد يقال أنه لا ينكر حتى. فيما اختلفنا فيه، ما هذه شاملة لعموم المسائل التي ندرسها، فلا إنكار في عموم أو لا حكم في عموم مسائل الخلاف، لا مسائل الإيمان، لا مسائل الصفات، لا مسائل القدر، لا مسائل الصحابة. المسائل التي درسناها في عموم الأبواب السابقة كلها لا يوجد فيها حكم. لو تأملت في هذا الأمر ستقف أمام مشكلة ومعضلة كبيرة، ألا وهي الأحكام الموجودة في الكتب العقدية على المخالفين. فإنك تجد السلف في كل فقرة يذكرونها في كتب الاعتقاد يذكرون مخالفا، ثم يحكمون على هذا المخالف بالابتداع أو بالكفر. ومنها هنا جاءت أهمية العقيدة. لماذا هذه المسائل اسمها مسائل أصول دين؟ ماذا تختلف عن مسائل فروع الدين؟ سميت مسائل أصول دين لأن المخالف فيها إما مبتدع وإما كافر، بخلاف مسائل فروع الدين. مسائل الفروعية فيها أخذ وعطاء، طيب، وفيها إنكار دون حكم. ولكن أنت هنا إذا قررت أن لا تحكم على أحد وترى أن هذا الحكم ورطة، لأن الأمة عندك لا تسير إلا بترك الأحكام على المخالفين، ما فائدة دراسة العقيدة الآن؟ الجانب الحكم من العقيدة مطلوب إقصاؤه، لأن نحن نريد أن نتعاذر. فكل حكم فيه تكفير أو تبديع مرفوض، وفقط مقبول الجزء النظري، والجزء النظري لا فائدة منه على التحقيق. لماذا أتعب ذهني؟ أبو بكر أفضل، عمر أفضل، علي أفضل، ما دامت هذه العقيدة أصلا لا تساوي شيئا في الواقع. يعني لا ينبني على اعتقاد الصحة أنني أزيد على غيري ممن يعتقد الاعتقاد الفاسد. وحيلة هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة الباطلة الفاسدة والتي تخالف هذا الإجماع، هم عندهم هدف محقق، ألا وهو أنهم يريدون أن يجتمعوا لأجل مصالح دنيوية عامة، وعندهم في المقابل وسيلة. هذه الوسيلة يخدع بها السذج، فهم يحفظون في كل مخالفة عقدية يحفظون أسماء بعض المشاهير والذين يختزلون علماء الأمة بهم، أو يوهمونك أنهم عموم علماء الأمة. مثلا أنت تريد أن تقر عقيدة للسنة والجماعة في الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فيقول لك يا أخي الحنفية على هذا الاعتقاد، والحنفية مذهب معتبر وكذا وكذا. تريد أن تقر عقيدة للسنة بالقدر، فيذكر لك يقول لك الزمخشري الإمام اللغوي الكبير كذا وكذا. تقول القرآن مثلا كلام الله غير مخلوق، فيقول لك والله عندنا فلان، عندنا الطاهر بن عاشور، عندنا الجاحظ، عندنا فلان، عندنا فلان. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تقرر هذه العناوين السلفية في الحكم على المخالف، يقولون عنك تطعن في العلماء، كما ذكر السجزي قال عندهم طريقة أنهم يقولون، وأنت في الحقيقة تقرر ما أجمع عليه العلماء، فينسبونك للطعن في العلماء حتى تسكت وحتى تزهد في أمر الاعتقاد وتبتعد عن أعظم أبواب الدين اللي هو باب العقيدة. ويقولون فلان يطعن في العلماء، وهم في الواقع هم الطاعنون في العلماء، السووا بين صاحب السنة وصاحب البدعة، ويوهم أنك تتكلم في هذا الإنسان لأنه عالم لا لأنه خالف اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي أجمع عليه، فكأنك زنديق تطعن في الفقهاء لأنهم مثلا أثبتوا الرجم أو أثبتوا الردة. أسلوب خسيس، وهذا الأسلوب الآن يبررونه بعدة مبررات، ويدخلون على الناس بدواخل عديدة، ويقول لك اجتماع الأمة و و و و و وهو في الواقع تجميع وتميع. هذا التجميع والتميع يخالف الإجماع ويخالف أيضا البديهة، فأهل البدع وأهل الباطل نشطون في نصرة باطلهم، ولا يمكن للإنسان أن يكون ساكتا في مقابل دعوة هؤلاء. وهؤلاء نجحوا بتثبيط الآلاف من أهل السنة عن الدعوة للسنة في الوقت الذي يدعو فيه أهل الباطل، فضل ما شاء الله من العوام بسبب هذه القواعد المحلقة والخرقاء. ولكي تفهم شيئا من هذا الباب، شيئا لا كل الباب، شيئا من هذا الباب، هناك رسالة للدكتور ناصر القفاري اسمها التقريب بين الشيعة والسنة. طرح في هذه الرسالة فكرة عجيبة، أن هناك قوم دعوا للتقريب بين الشيعة والسنة وأطالوا، وأن الشيعة الإمامية وهم أهل التقية وهم أهل التلاعب فرحوا بهذه الدعوات، فكانوا في النهار يذهبون مع هؤلاء الناس وماذا يفعلون؟ يظهرون دعاوى التقارب، ولكنهم ليلا يذهبون ويبشرون بالتشيع. فدخل التشيع بلدانا ما كانت تعرف التشيع البتة بسبب هذه الدعوات. لهذا الآن مثل اليوم في غزة، في نيجيريا، في سوريا، في غيره في غيره في غيره، التشيع دخل على حصان هؤلاء، حتى ذكر رجل يقال له أظن مرتضى الكشميري في كتاب له، وهو رجل شيعي، ذكر أنه حضر مؤتمرا فكان هناك بعض رؤوس الإخوان المسلمين، فبعد المؤتمر ركبوا في الطيارة، فصرح له هذا الرأس أنه قد أعطي تكاليف هذا المؤتمر كله من إيش؟ من الحوثة الشيعية نفسها، من المرجعية. وكشميري كان يتحسر يقول أموال الأخماس تذهب لهؤلاء، والمرجعية تعرف ما تصنع، فإنها تستفيد من هؤلاء الناس حتى يكسروا سطوة هؤلاء المخالفين، فإن المخالف عندهم على أنواع، مخالف قوي، أنت إنسان سني تدعو الشيعة لأن يتسننوا، هذا أنت ليس مطلوبا أن تتسنن، المطلوب ما هو؟ المطلوب أن تكف عن دعوة الشيعة مبدئيا. وهناك آخر ضعيف، هذا الذي يطمع فيه أن يتشيع، فدعوة التقريب صارت حصان طروادة لانتشار الباطل، وصارت حصان طروادة لدعاوى الحداثة وتكافؤ الأدلة، ودعوى أننا أفقه من السلف وأعلم من السلف. فتجد بعض الناس إن قلت له فلان قدري قال لك اجتهد وأخطأ، قلت له فلان متشيع يقول لك هذا عالم حافظ اجتهد وأخطأ، إن قلت له فلان يقول بخلق القرآن قال لك يا أخي نفي الصفات ابن حجر والنووي. إن قلت له إن قلت له كل هذا، إن قلت له مشروعك فاشل، قال أنت ضد الأمة ولعلك عميل، ولعله قد جند ولعلك قد جندك الطواغيت أو جندتك الماسونية. فالذي يخالف السلف هذا اجتهد، هذا مسكين، هذا كذا. الذي يقول له أن مشروعك ليس واقعيا هذا إنسان متهم في عقيدته على أقصى الدرجات. يقولون كلاما لو كانوا على سدة الحكم فيه استحلال دم أصالة. هذه الكلمات بين يدي هذا الدرس مهم، مهمة جدا، لأن اليوم الدرس العقدي ككل يثبط عنه بمثل هذه الشعارات. فالآن مثل هذا المبحث، مبحث التفضيل بين الصحابة الكرام، ثم أربعة، وعادة أصحاب أحمد أنهم إذا ذكروا التفضيل يذكرون ثلاثة، وإذا ذكروا خلافة يذكرون أربعة، ولكن لما جمعوا بفقرة واحدة ربعوا، فذكروا الصديقة والفاروقة وذي النورين وعليا رضي الله عنهم جميعا. أفضليتهم أفضليتهم حاضرة في النصوص، حاضرة في عموم ممارسات السلف الأوائل. وأصلا هذه الأفضلية يكتسب منها نقطة منهجية، لأن من ضمن أصول أهل السنة التمسك بسنة الخلفاء الراشدين. لما نقول راشدين ومهديين هذه لها معنى، كونه راشدا مهديا معناه أنه قدوة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اهدنا الصراط المستقيم، ماذا يقول أبو العالية؟ أبو بكر وعمر، صراط الذين أنعمت عليهم، قال أبو بكر وعمر. لماذا؟ الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أبو بكر صديق، عمر شهيد، عثمان شهيد، علي شهيد، واحد قتله المجوسي، واحد قتله البغاة أو لو أننا نقول الخوارج، والثالث قتله الخوارج، فهم شهداء جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث ابن عمر كنا نفاضل بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إشارات حتى في أحاديث الأحكام، فتجد أنسا يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. تجد عليا يقول جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 في الخمر، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. هذا في زمن عثمان. عبد الله بن مسعود يقول ولينا خيرنا ولم نألو لما ولي عثمان رضي الله عنه. أيضا بارك الله فيكم في حديث القنوت، في حديث القنوت لما قال ذاك الصحابي ذاك التابعي يسأل أباه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. هذه كلها شواهد لإيش؟ لحديث عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الذي طعن فيه الناس أن في سندي عبد الرحمن بن عمرو السلمي ابن الصحابي، وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان، وقد احتج أحمد بالحديث وصحح له الترمذي، واحتج بالحديث المروسي محمد بن نصر ونعم قلنا الترمذي نعم، وأيضا ابن حبان وغيرهم وغيرهم. حتى زرارة بن أوفى لما تكلم على مسألة إرخاء الستر، أن الرجل إذا خلى بامرأة الخلوة التي يجامع فيها هل تستحق المهر وإن لم يجامعها؟ فقال سنة الخلفاء الراشدين، يقصد أبا بكر وعمر وعثمان. سليمان بن حرب لما ذكر فتوى شريح في بعض المسائل ثم ماذا قال؟ قال هذا قاضي عمر وعثمان وعلي. فهذه أصلا نقطة منهجية مهمة جدا. وفضل أبي بكر الصديق عظيم، ومن أحسن من بسط الكلام عليه بن تيمية في منهاج السنة، وقد أفرد الكلام عليه بن قاسم. الصحابة الكرام تجد لكل واحد منهم فضلا وخصوصية، ولكن خصوصيات الصديق كانت هي الأعلى والأجل رضي الله عنه وأرضاه. فأولا في سابقته كل واحد منهم له أوليات، كل واحد من الأربعة له أوليات. هناك كتاب لابن أبي عاص اسمه الأوائل. أبو بكر الصديق هو أول من أسلم من الشيوخ من الرجال لنقل باتفاق، وأول من أسلم لأن مسألة أول من أسلم فيها نزاع، أول من أسلم مطلقا فيه نزاع بين التابعين، علي أم أبو بكر، غير أن أول من أسلم من الرجال اتفاق أبو بكر، وأول من أسلم من الشباب اتفاق علي، ثم عمر هو أول من دون الدواوين ومصر الأمصار وعرف العرفاء، ثم عثمان أول وآخر من أجاد بنفسه في ملكه، وهو أول أيضا من جمع الناس على قراءة واحدة، ثم علي أوليته معروفة أول من أسلم من الشباب. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه مسألة الأوليات كان الناس يعنون بها حتى في أمر الرواية، فتجد الراوي مثلا يقول حدثنا سعد بن أبو وقاص وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبو بكر وهو أول من تسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديث من انتسب إلى أبيه إلى غير أبيه فقد كفر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حين يشاهد بلاءه في الحروب لا يكون ذاك ذاك إذا ما قرن بعلي، وهذه دائما نقطة يطرحها المتشيعة. وهنا نقطة التقطها شيخ الإسلام رحمه الله، قال شجاعة الإنسان في وقت الاستضعاف تظهر كأعظم ما يكون، ولهذا كان الشيخ يميل إلى أن أشجع الصحابة الصديق. فقال أبو بكر كان يجهر بالدعوة جهرا في الوقت الذي كان فيه أهل الإسلام أهل ضعف شديد، وكان يؤذى لما كان يقول رضي الله عنه وأرضاه سبحانك ربي ما أحلمك، لما كان يضربونه ويدمونه. فقال أن هذه هي الشجاعة العظيمة، وهو أسلم على يديه 6 من 10 مبشرين بالجنة. ففي هذا الوقت، أما في أمر الحروب فهذا أمامك وهذا أمامك وعندكم جيوش وكذا، نعم هي فيها شجاعة عظيمة، لكن الشجاعة في وقت السلم ووقت الاستضعاف أمرها أعظم. لهذا كلمة الحق عند السلطان الجائر هي أعظم الجهاد. لماذا؟ لأنه أنت في الحرب تقتل وتقتل، عندك أمر الغنيمة، عندك كل شيء، لكن لما نتحدث عن الكلمة الحق أمام السلطان الجائر أصلا لو قتلك لا أو أهانك أو سجنك لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، فهو سلطان بيده أن يؤذيك كما يشاء، وليس بيدك أن تؤذيه كما تشاء ولا حتى بجهد. ولهذا صارت المسألة هذه من أعظم الجهاد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه نلاحظ أن في عمر شدة رضي الله عنه وأرضاه، أشبه الصحابة بنبي الله موسى، وفي أبو بكر الصديق رقة ولين، غير أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مواطن اللثوم يكون أحيانا أشد من عمر. فتجد ثاني اثنين تجده رضي الله عنه وأرضاه في موقف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمر وهو عمر حصل عنده نوع من التلكؤ وقال لا النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه على المنبر وقال كلمة شديدة على النفوس، وهو أعظم الصحابة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركه اليوم بعض الباردين لقال في كلامه جفاء، قال من كان يعبد محمدا وجرده حتى يذكرهم بشريته صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيضا في حادثة حروب الردة عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده نوع تلكؤ، وأبو بكر قال لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشدهم في ذلك الموطن، وهو الرقيق في نفسه الشديد في ذات الله، فجمع الأمرين. وهذا كله خير يعني الشدة في ذات الله لها محلها، ويبدو أن اللين أحب في محله، والرحمة قد سبقت العذاب. ومع ذلك في مسألة جمع المصحف، انظر إلى الخشية، لما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يجمع المصحف. اليوم تجد بعضهم يتقحم البدع العظام، يتقحم البدع العظام ويقول لك: الله أن نيتي حسنة. نحن في أيام المولد اليوم. هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف من جمع المصحف، وهي حاجة ضرورية لما قتل القراء. عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: لقد هممت أن لا أدع صفراء يعني ذهب، ولا بيضاء يعني فضة، إلا وقسمتها بين المسلمين يعني مما وجد في بيت المال. فقال له صاحبه الذي يحاوله الذي يحدثه، قال له: لم يفعله صاحباك، يعني أنت لا تفعله لأن صاحباك لم يفعله، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. فقال: هما المرآن يقتدى بهما. فإذن الاقتداء أيضا في التروك. ولا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعرف للصديق اختيار فقهي واحد فيه خطأ، أخطأ فيه أو جزم بخطئه، وقد عرف لغيره من الصحابة ما يخالف فيه. وأيضا رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين هذه نزلت في التوبة، يعني بعد حصول الحادثة بعشر سنوات. التوبة آخر ما نزل من القرآن، كنوع من التنبيه على موضوع الخلافة، وقد استدل بها عمر. فأبو بكر وأما عمر فهذا الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان آخر. عثمان، لاحظ عثمان تستحي منه الملائكة، عمر الشديد في ذات الله. تأمل هذه الثنائية بين هذين الرجلين، سبحان الله، تنوع أحوال الصحابة مما يبعث النفس على الرجاء، وأن الناس لا يكونون سمتا واحدا، وهؤلاء كلهم فضلاء. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم دائما دائما أبدا كانوا يحدثون أنفسهم بأحوال الشيخين، وهل يقتدون بهم وهل كذا. عمر يحدث نفسه باقتداب الصديق، علي يقول: ما كنت لأخالفهما. عمرو بن العاص يجلس مع نفسه متفكرا فيقول، يقول: لأن كان في هذا المال فضل لقد كان الشيخان مغبونين، والله ما كان مغبونين، وإنما نحن تخوضنا فيما تخوضنا فيه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، من الأمور المشاهدة حتى في أحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن المرأة فيهم تجده شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد المشاهد مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مشهدا مشهدا وفضلا فضلا، ثم بعد ذلك تجده يبادر في الأعمال والفضائل كأنه ابتدأ الإسلام اليوم، كأنه استأنف الإسلام اليوم. عثمان رضي الله عنه ما شهد بدرا لأنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما شهدها، فاعتبر كأنه شاهد لها، حتى قول الله عز وجل: ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. كتاب من الله سبق بما لهم من النجاة والسعادة. يقول علي رضي الله عنه وهو الذي شهد بدرا، يقول: هي في عثمان وأصحابه. فمسألة فضل الصحابة هذه مسألة منهجية كبيرة. طبعا ترى على فكرة يستفاد منها فوائد حتى في مسائل عقيدتنا في الإيمان، لما يتفاوت الناس فمعناه زيادة إيمانه ونقصانه، فحتى فيها مدخل في الردع المرجئة أصالة. والإرجاء أول ما ظهر، الإرجاء أول ما ظهر ظهر على يد الحسن بن محمد بن الحنفي، إرجاء في عثمان وعلي في الكوفة أن نرجي أمرهما إلى الله، لا ندري أيهما أفضل، فتوقف فيهما. ثم لا ندري كيف تحول الأمر وصارت إرجاء في العمل، وكانت في الكوفة أيضا المخالفون. فهذه المسألة بعض الناس يقول ما فائدة الكلام في التفضيل، هي مسألة إيمان مبدئيا، ثانيا هي منهجية، ثالثا ما جر على أمة الإسلام من الويلات ما جر في تضييع هذا الأصل. فأنتم ترون ما فعل أهل التشيع على مر التاريخ في أمة الإسلام. وسبحان الله نبه ابن تيمية تنبيها دقيقا في منهاج السنة، قال من فضل الله تبارك وتعالى أن الصديق كان هو الخليفة والأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان أن حاله تخالف أحوال الملوك، فإن الملوك يرثهم أقرباؤهم ومن هو أقرب الناس منهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بوحي، وهذا الوحي من كان له أتبع كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أفضل الصحابة. ثم بنو تيم الله الذين منهم الصديق كانوا قوما ضعافا، ما كانوا أقوياء، حتى مسألة أنه الخلافة وصار ما الدليل أنهم تاريخيا ما في أحد طلب الخلافة نهائيا من بني تيم الله ولا حتى من بني عدي. القصة صارت بين منه وبين اثنين كبار، بين بني أمية وبني هاشم تاريخيا. ها قوم أبو لهب وقوم حمالة الحطب أبو لهب من بني هاشم، حمالة الحطب بني أمية، هم الكبار في بني هاشم في قريش عموما. فدل هذا أن فعلا الصحابة اختاروه على فضله وعلى شيء وعلى أمر وجدوه فيه رضي الله عنه وأرضاه. الناس في الزمن القديم، في الزمن القديم أول ما ظهرت الإشكالات كان في ناس يقولون أبو بكر ثم عمر، هذه حتى الخوارج لم يكونوا ينازعون فيها. حتى ابن الزبير لما أوصى أخاه أو ابنه قال وهو يحدثه عن قوم من أهل الأهواء ولعلهم خوارج، قال خاصمهم إلى سنن أبي بكر وعمر، كان حتى الخوارج ما عندهم مشكلة في فضل الشيخين. ظهرت السبئية في أواخر عهد علي اللي فضلوا عليا على البقية، وتكلم علي رضي الله عنه وقال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. وبدأ النزاع في عثمان وعلي، فقوم تبرأوا من عثمان وعلي وهذا مذهب الخوارج، بل كفروهم، وهؤلاء من أهل الضلال والبدع بلا نساء، ولكنهم في قول جمهرة أهل العلم من أهل الإسلام. وقوم أرجأوا قالوا لا ندري الأمر في أبي بكر وعمر ما هو، عفوا في عثمان وعلي ما هو، لا ندري، أبو بكر وعمر متفق عليهم، وهذا مذهب الحسن محمد بن الحنفية وقد ندم عليه، وقد فشى هذا المذهب سبحان الله لاحقا في البصرة وفي واسط، أنهم كانوا يتوقفون في عثمان وعلي. وقوم فضلوا عليا على عثمان، وهذا كثر في الكوفة وكان عليه النخعي وغيره، وهذا المذهب في الزمن الأول في الكوفيين كان يعتبر بدعة ولا يبدع به الناس لخفائه، ثم بعد ذلك لما فشت السنن قال أحمد القائل بهذا أهل أن يبدع. وقوم عاد هذولا أهل السنة اللي كانوا يقفون عند عثمان أو يقفون عند عثمان ثم يربعون بعلي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا تكثر في الكوفيين، إذا قالوا في الكوفي عثماني يعني على قيد أهل السنة. ثم بعد ذلك ظهر الناس الذين يسبون الشيخين أو يسبون عثمان، هذا اسمه رفض، هذا اسمه رفض. الناس قديما كانت نقاشاتهم في التفضيل وفي ذكر المآخذ والذين تكلموا تكلموا في عثمان وعلي، ما كانوا يتعدون للشيخين، وما كان الكلام أصلا يمتد للتكفير. تجد زائد بن قدامة جاءه رجل قال، وهو من أتباع التابعين، قال لا، قالوا له يا زائدة حدث فلانا، قال من أهل السنة هو، قالوا له متى كان الناس هكذا، يعني متى كان الناس يمتحنون من يريدون تحديثه، فقال متى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر، سب، مجرد سب. ولما ظهرت هذه الفئة تألم مالك رحمه الله وقال صار أبو بكر وعمر يسأل عنهما جعفر وأبو جعفر. يعني شيء عجيب أنه كيف جعفر بن محمد ووالده على فضلهما يسألان عن أبو بكر وعمر. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى البلاء المعروف وإكفار عموم الصحابة الذي يعرف عند الشيعة الإمامية. وكان القول الانحراف عن علي فاشيا في الشاميين حتى نشأ فيهم الأوزاعي فحدثهم بفضائل علي فضعفوا. وقد شاء سفيان أن يصنع الأمر نفسه في الكوفة، ولكن الكوفة كانت عصية عليه فأنجز فيها، ولكن لم يزل الأمر من أساسه. وكان أهل مصر أيضا التشيع فيهم فاشن قديما حتى نشأ فيهم أظن يزيد بن أبي حبيب أو غيره، والتشيع غالبا في ذلك الوقت كان تشيعا سياسيا كما يقال. يعني في كان انحيازا لعلي في أمر حروبه، ثم بعد ذلك قد يدخل فيه ما يدخل بعد ذلك. وقولهم هم الخلفاء الراشدون المهديون، هناك من الناس من تشكك في خلافة علي رضي الله عنه من أهل الحديث، وقال أنه لم يحصل عليها إجماع، لم يحصل عليها بيع، لم يحصل عليها كذا. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد رد عليهم واحتج بحديث سفينة الخلافة بعدي 30 عاما. وممكن أن يستدل بقراءة مثل هذا الذي قال لو صليت خلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك، وأن المسلمين لا يبقون أصلا بلا إمام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا 12 أميرا كلهم من قريش. هذا الحديث عارض به البخاري حديث سفينة، ولكنه أيضا ثبت خلافة علي به، فخلافته رضي الله عنه وأرضاه صحيحة. وأحمد كان يغضب، لكن حقيقة الذين خالفوا في خلافة علي أمرهم أقوى من الذين خالفوا في تفضيل علي على عثمان. وقد درج الناس تبعا لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في الواسطية على التسهيل في مسائل التفضيل والتشديد في أمر إنكار خلافة علي، يعني يقول التفضيل علي على عثمان أهون من إنكار خلافة علي. في الواقع المسألتان متكافئتان إلى حد ما. فهذا هو البحث ككل في هذه المسألة وذكر المخالفين. هناك عدة أخطاء شائعة في زماننا. من الأخطاء الشائعة الخلط بين مسمى الشيعي والرافضي، يعني وهذا كان قديما حاضرا. يعني إذا قرأوا مثلا في الكتب كان فلان شيعيا يظنون أنه 12 يسب الصحابة وكذا، شيعي ممكن يفضل عليا على عثمان وبهذا يلبسون، فيقولون لك مثلا وكيع بن الجراح شيعي، فالإنسان يسمع شيعي يظن أنه أي أو سبابا، وممكن تروى عنه رواية أنه قال كلمة في عثمان، ووكيع هذا روى من فضائل عثمان الشيء العظيم، روى حديث، روى أثر ابن مسعود ولينا خيرا ولم نأله. وطبعا تفضيل الشيخين هذا ما في نقاش. يسمع مثلا عبد الرزاق ابن همام شيعي فيظن أن عبد الرزاق سباب، وليس كذلك، والكلمة التي رويت عنه في معاوية لا تثبت، بل هو كان حتى يذكر فضائل معاوية وغيره. حتى ابن حزم نبه حتى على الحسن بن صالح، قال لما نظرت في مؤلفاته وجدته يحتج بعثمان وابن الزبير، فأمره خفيف ليس بذاك الشدة. تجد مثلا يقول لك أبو نعيم الفضل من دكان شيعي، نعم متشيعي يفضل عليا على عثمان ممكن، لكن أبو نعيم فضل بن دكين يقول ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. وهذا أمر كان موجود ترى إلى عهد متأخر. يعني ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب ذكر أن بلد حلب انتشر فيها التشيع بسبب أن الروم جاءوا ودخلوا هذه البلد فأقاموا في أهلها المجاثر فقل أهلها، فجاء الحمدانيون ونسحوا مع شيعة لهم إلى هذا المكان ففشى التشيع في حلب. فيذكر عن أحد الحلبيين المتشيعة صاحب له يقول كتب في وصيته أنه يفضل عليا على جميع الصحابة، ثم ماذا قال؟ قال ولم أسب صحابيا في حياتي لا صغيرهم ولا كبيرهم. فهذا كان حاضرا له حضور حتى ذم ابن العديم، هذا قبل ابن تيمية وشوي يعني 600 وشوي هجري. الرافض السباب، وأيضا من الأخطاء الشائعة الخلط بين أصناف الرافضة. ففي زمن السلف إذا قالوا فلان رافضي ممكن يسب عثمان بس ما له دخل ببكر عمر، يحترمهم كي يعظمهم ويسمونه رافضي وكما يكفر. أما الاثنى عشر الموجود الآن فهذا أمره عظيم وأمره شديد. حتى ابن عدي ترجم لبعض المتشيعين في كامله، رجل من الشيعة نسيت اسمه الآن، وفي ترجمته يقول ما أرى الرافض على الإسلام، وهو شيعي يقول ما أرى الرافض على الإسلام. أيضا هناك أطروحة مشهورة طبعا، وهناك أطروحة فشت في الأزمة المتأخرة اللي هي التوقف في التفضيل بين الأربعة الصحابة الأربعة ككل، لا يفضل بين أحد منهم، ونسبها ابن عبد البر لمالك وكذا وكذا. ابن عبد البر له اضطراب في هذه المسألة في مؤلفاته، وهذه ينصرها الحضارمة اليوم في حضرموت، وهذا قول باطل يخالف هذا الاعتقاد المجمع عليه. ومن الأخطاء الشائعة دعوة أو من المسائل التي تحتاج إلى مزيد تحرير، دعوة أن التشيع تقسيم التشيع إلى تشيعين، تشيع فارسي وتشيع عربي. وهذا الأمر فيه نظر، فإن التشيع في الكوفة قديم. نعم حقا مذهب الشيعة الإمامية الموجود اليوم هو نشأ في قم ونشأ في أيام الشعوبية، والذين أنشأوه عرب لكنهم قمية، عرب أشعريين، هم نسبهم من الأشعريين القميون الذين المشهورين عند الشيعة اللي أنتجوا مذهب الشيعة هذا المعروف، لكن هو الأصل عربي. ثم دخلت إدخالات الشعوبية، آمنا بالله، الشعوبية هم القوم الذين يبغضون العرب أو لا يعترفون بفضل العرب ويعظمون فارس وكسرى وغير ذلك، أو يظهر تعظيم لهذا بالباطن. طيب، وإلا الغلو في أهل البيت كان له انتشار حتى في الزمن القديم، فمثلا محمد بن السائب الكلبي رابع الصحابة ذكر يحيى بن معين في تاريخ الدوري عن بعض أهل الحديث أنه جرير بن عبد الحميد، يقول جئت الكلبي فقال كانت في علة له، قال كانت في علة كذا وكذا، وذهبت إلى فلان من أهل البيت فبصق علي فتعافيت فكذا، يقول فلم أعد إليه بعدها. يعني في ذاك الوقت السلف كانوا ينكرون مثل هذه الأمور، يقول فلم أعد إليه بعدها. طيب، أيضا من الأخطاء الشائعة التشديد في أمر النصب في مقابل الرفض. نحن في زماننا دعوات التجميع كثرت، أنه لابد أن نجمع، والتجميع هو ليس بحسب منهج علمي وإنما بحسب واقع فرضته السياسة. يعني الآن لو الواحد لما تقول في العادة كيف يحددون ثوابت الأمة؟ يحددون ينظرون الشيعي الزيدي الإباضي الموجودين الآن على ماذا يجتمعون، يجتمعون على كذا وكذا وكذا، فنحدد الثوابت بناء على هذا، هكذا يحددون ثوابتهم. في فرق منقرضة هذه الفرق المنقرضة هي أقرب مثل الشيعة المفضلة، هم أحسن من الرافضة، أحسن من الإباضية، أحسن من الزيدية. في النواصب الذين يسبون عليا وربما لا يكفرونهم، هؤلاء أهل بدع أهل ضلال، ولكنهم خير من الرافضة الذين يكفرون عليا، يكفرون عفوا الشيخين، أليس كذلك؟ اليوم إذا ظهر إنسان فيه رائحة نصب تجد الناس يهاجمونه وربما كفروا بسهولة وربما ضللوا. لماذا؟ لأنه ليس مجموعا، يعني ليس جماعة يريدون التقرب إليها. اليوم الكلام على الأمور من ناحية الولاء والبراء والتشديد وعدم التشديد لا يخضع لمنهج علمي، وإنما يخضع لنفس توافقي. الآن مثلا، خصوصا مثلا، تجد الآن بعض الصوفية يسب السلفيين تقربا للرافضة، واليوم التشيع فشى جدا في الصوفية، حتى تجد الصوفية عندهم إذا استمعت لأي رجل أزهري مثلا تجده مباشرة يذكر لك هذا الموضوع، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي ما يثبت، يقول قال تركت فيكم ما تمسكتم فيه كتاب الله وعترتي، قالوا في رواية وسنتي، يقول سنتي وعترتي أين مجتمعة؟ يقول لك أين اجتمعت؟ في شيوخ الطرق الصوفية، فهم العترة وهم يعني أهل السنة. طيب هذول شيوخ الطرق الصوفية يتبعون من في الاعتقاد؟ أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري، لا أهل البيت ولا أهل ولا هم يحزنون. يتبعون من في الفقه؟ يقول لك مالك وأحمد والشافعي. طيب هؤلاء ما لهم، ما فيهم واحد من أهل البيت. فأمة الإسلام صار لها 1000 سنة ما فيه لحد ما جو ذول النصابين اللي يتأكلون باسم أهل البيت. فهذا أيضا من ضمن الأخطاء. نعم اليوم بعض الناس حين يرد على الشيعة يبالغ، رأيتم حال صابر مشهور وغيره، حين يرد على الشيعة يبالغ أحيانا في بعض الأمور، بعضهم حتى يسيء للحسين رضي الله عنه، بعضهم يسيء لعلي، بعضهم ينكر فضائل ثابتة لأهل البيت مناكفة ونكاية. هؤلاء وجدوا الآن، بل بعضهم وصل إلى مرحلة تفضيل معاوية على علي، يعني شيء جدا متجاوز. ها، فتجد بعض الناس حين يتعامل مع هؤلاء يشتد عليهم أكثر من الرافضة الذين هم أهل شرك وأهل بلايا وأهل قول بعصمة بشر وتأليه لهم وغير ذلك، بعصمة بشر غير الأنبياء. لماذا؟ لأن هؤلاء مجاميع صغيرة ويقدمهم قربانا للإمامية. فالتنبيه على الفرق بين الشيعي والرافضي، بين مراتب الرفض، من أهم الأخطاء، والتي جعل موضوع سب الصحابة، جعل هذا الموضوع أعظم من مواضيع الصفات والعقيدة الأخرى، وهذا خطأ. فالشيعة المفضلة مثلا مبتدعة لا يكفرون، وأما السبابة فالسبابة فيهم تفصيلات، ولكن إن سبوا عامة الصحابة لا يشكوا في كفرهم، لأن عدالة عامة الصحابة قطعية. وأحمد لما سئل عمن يسب أبو بكر وعمر قال ما أراهم على الإسلام، ولكن قلنا لكم الخوارج الذين قالوا في عثمان وعلي ما قالوا جمهرة أهل العلم على القول بإسلامه، لكن الجهم اللي يقول بخلق القرآن بلا نزاع كافر. اليوم الناس سبحان الله تجد عندهم تشديدا عظيما في قضايا الصحابة، وهذا حسن، لكن قضايا الصفات مهملة، لأنه دائما القضايا اللي متعلقة ببشر أمرها عظيم، وهذا من الأخطاء الفاشلة. وقد نبه ابن تيمية في التسعينية على أن موضوع تعطيل الصفات أشد من سب الصحابة، ونبه أيضا في بيان التلبيس على أن إنكار العلو كان عند السلف أشد من الرفض. والبخاري قرن الجهمية بالرافضة لما قال أصلي خلف يهودي ونصراني ولا أصلي خلفه جهمي أو رافضي، والجهمي عنده الذي يقول بخلق القرآن أو الذي ينكر علو الله عز وجل على خلقه. فاليوم مثلا حتى مسألة أنك تقول للعامة لنجتمع مع من يعطل صفات الله عز وجل لنرد على سبابة الصحابة، هذا خلل، لأنه تعطيل صفات الله عز وجل هذا أمره عظيم، عظيم جدا، ليس أمرا سهلا. السلف لا تختلف، أكثر فرقة تكلم السلف في تكفيره يقول ابن تيمية الجهمية نفات الصفات، والجهمي الذي يقول بخلق القرآن، الجهمي الذي يقول بخلق القرآن فقط، يقول بهذا فقط، حتى كلمة من لم يكفرهم فهو من الذي سيأتي عليه النقاش، هذه في العادة لا تقال إلا في الجميع. علي رضي الله عنه وأرضاه، الذين كفروه خوارج وغيرهم، حكم بإسلامه، لكن اللي أنكروا مشروعية الزكاة مرتدين. الناس اللي ألهوه مرتدين، وإن كانت الروايات يعني فيها نقاش في ضبطها. فالأمر ليس عائدا للذوق، على عظم قدر الصحابة، على عظم قدر الصحابة. الآن مثلا قذف أم المؤمنين بحد ذاته كفر مخرج من الملة، كفر بلا نقاش. سب بعض الصحابة بأنه مثلا تقول عنه جبان أو تقول عنه كذا أو تقول طلب الملك أو كذا، فسق وضلال، وإذا تدينت به بدعة، وفيه نقاش عاد. لكن قذف أم المؤمنين أشد، مع أن أم المؤمنين في نفسها أقل من الأربعة، أم المؤمنين في نفسها أقل من الأربعة. ليش؟ لأن أنت الآن هنا تعارض القرآن الوارد في براءتها رضي الله عنها وأرضاها. وحتى تلاحظ مثلا مسألة ذكر طهارة أم المؤمنين أو كذا لا تذكر في عامة المتون العقدية اللي مرت علينا، لأن أصلا ما كان أحد يتكلم بهذا الكلام. حتى هذه المسألة نحتاج أن نعرف متى ظهرت تاريخيا، لأن تقريبا أول 4-5 قرون هذا الموضوع ما ينطري. لكن سبحان الله هذا الخبث كيف يعني بثه إبليس في الناس، والله أمر عجيب. وأيضا لما نتحدث عن فضل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا الأمر ليس بعيدا عن موضوع الأسماء والصفات. ليش؟ لأن راشدين ومهديين، يعني أعلى الناس، أعلم الناس. المعطل عندهم مسلك، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الناس الصحابة على التجسيم لأنهم لا يفهمون التوحيد. فرضنا أن هذا يوجد في أحد الأعراب، مع النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يحدث بأحاديث الصفات الناس العوام. الجاري يقول له أين الله، يجي رجل أعراب يقول له ويضحك ربنا. طيب ما عسى أن تقول في هؤلاء العلية اللي أنت أصلا حتى عموم فقهك جاي من عندهم، ما عسى أن تقول. لهذا من كلمات ابن عقيل الحسنة يقول أنا أوقن أن بكر وعمر وعثمان وعلي قد ماتوا، قال أنا أوقن أن بكر وعمر بس قد ماتا ولا يعرفان الجوهر والعرض سوى في علم الكلام هذه. يقول فقال خاب وخسر من ظن أن طريق فلان وفلان وفلان خير من طريق بكر وعمر. فسبحان الله في كل موضوع هذه المسألة المنهجية حين توضع نصب العينين. وسبحان الذي برأ، اليوم تجد أناسا من أهل البيت يحملهم موضوع النسب، يعني مثل هذول الحضارمة، أنه يعني يتوقف في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أو بعضهم حتى موجود بعض الصوفية يعني يقول لك يعني أدبا هكذا يعني نتوقف، يعني يظنون أن هذا من رعاية النسب العلوي. حتى انتشر في دول في علماء الحنفية في الدولة العثمانية انتشر فيهم هذا المعنى. قد قرأت لبعضهم يقول فضل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يستثنى منه أولاد فاطمة، عفوا عثمان فقط، قال فإن أولاد فاطمة خير من جميع الخلق. والتشيع قد فشى في الحنفية سبحان الله في الدولة العثمانية في دولتهم هذه. وسبحان الله نحن قرأنا يعني ذكرنا أنه حفيد علي المباشر عبد الله بن محمد بن الحنفية لما أراد أن يجمع الأمة، لما أراد أن يهدئ التوتر ماذا قال؟ قال نجتمع على بكر وعمر، لأن هؤلاء محل الوفاق محل الاتفاق، قال نجتمع على بكر وعمر. وعثمان وعلي نرجع أمرهم إلى الله. طبعا هو هل هو في باطنه يعتقد أن عليا أمره مرجع إلى الله؟ كانت مسألة دبلوماسية، ثم ندم عليها هو، قال هكذا الإرجاء يعرفونه في كتب الاعتقاد، يقول أنه يعتقد أنها يعني لا نشهد لهم بجنة ولا نار. هذا غير صحيح. ومسألة الشهادة بالجنة والاعتراضات عليها سنتكلم عليها في المجلس القادم. هذا، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.